أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أذكر لو شك في المسابقة مع علم التكفير من الإجابة للتحريم تارة في التركز بين المتبادل وما بين العقل والحسد والعلم فيقع الكلام في مقامين، بعد ما فرغ المسلمين من بحث البراءه ومن إدارة التحليل بدأ في بحث الاشتغال وقبل الدخول في هذا البحث ينبغي بيان ما هو محل الكلام في هذا البحث. توضيح محل الكلام يتوقف على مقدمة وهي أن الأصول العملية أربعة، القراءة والتحليل والاشتغال والاستصحاب. والفرق بين هذه الأصول الأربعة أن مجرى البراءة هو شك التكليف، إذا شك في التكليف فيكون هذا المورد موردا للبراءة. ومجرى إطالة التحليل هو دوران الأمر بين المحكومين، إذا دار الأمر بين كون الشيء بين وجود شيء وقربته فتجري إطالة التحليل. ومجرى الاشتغال هو الشك في المكلف به، يعلم المكلف بأسف التكليف كوجود الثلاثة اليوم فيما، ولكن يشك في المكلف به هل هي صلاه الجمعه او صلاه الظهر. الشبهه الوجوديه، هل اناء النظيف الذي يجب الاجتناب عنه هذا الاناء او ذاك الاناء، شبهه تحريميه. وإذا كان شيء مسبوقا للحالة السابقة فمجرى الاستصحاب. الكلام فعلا في إفادة الاشتغال من هذه الأصول الأربعة. فإفادة الاشتغال مجراها الشك في المكلف به، ثم المكلف به على قسمين، تارة من المتباينين وتارة من الأقل والأكثر. كون المكلف به من المتباينين كصلاة الظهر والجمعة يعلم بوجوب صلاة اليوم والجمعة، يدور الأمر بين صلاة الظهر وبين صلاة الجمعة وهما من المتباينات من المتباينين، أو يكون يتردد المكلف به بين الأقل والأكثر. لا يعلم المكلف أن الصلاة مركبة من تسعة الأذنب أو من عشرة الأذنب، فالصلاة هي المأمور بها مرددة بين الأقل وهي تسعة الأجزاء وبين الأكثر وهي عشرة الأجزاء، ثم دوران الأمر بين الأقل والأكثر على قسمين، الأقل والأكثر الانتباطيان، الأقل والأكثر الغير الانتباطيين. والفرق بينهما أن الأقل والأكثر الانتباطيين إذا أتى بالأقل وكان الواجب هو الأكثر لا يتحقق الانتصار أكثر، كما إذا أتى بتسعة العباد في الثلاث وكانت واجب عشرة الأبناء لا يتحقق الانتصار، لم يأتي بما هو الواجب. هذا بخلاف الأقل والأكثر الاستقلاليين أو غير الانتباطيين، كما إذا علم الزيد أن عليه الدين من عم ولكن لا يعلم أن ما عليه من الدين عشرة آلاف أو ثمانية آلاف ليرة سورية، فيدور الأمر بين الأقل والأكثر، ولكن إذا دفع ثمانية آلاف كثر ذمته بالنسبة إلى ثمانية آلاف لو كان الواجب عليه عشرة آلاف. ثم المراد من الأقل والأكثر في محل الكلام الأقل والأكثر الانتباطيان، والأقل والأكثر الغير الانتباطي خارج محل الكلام، إذا الشك في الزائد من الأقل شك في أجل التكليف، فيكون مجرى البلاء لا مجرى الاشتغال والاختيار. هذا هو محل الكلام. ثم يقول المسلم فيقع الكلام في مقامين، الأول في حكم دوران الأمر بين المتباينين، المقام الثاني في بيان حكم دوران الأمر بين الأقل والأكثر الانتباطيين. ثم في دوران الأمر بين المتباينين يعلم إجمالا بوجوب أحد الأمرين، بوجوب ثلاث جمعة أو ثلاث الظهر يوم الجمعة، يعلم إجمالا. ثم هنا أقوال والاحتمالات، قول لأن هذا العلم الإجمالي لا يؤكد أبدا، لا يؤكد وجوب الاحتياط، لا يكون مؤثرا في وجوب ما هو المعلوم إجمالا لا بنحو المقتضي ولا بنحو العلة التامة. قوم بأن هذا العلم الإجمالي مؤثر في التلجم التكليف على نحو العلة التامة، علة التامة لوجوب الموافقة الحقية وعلة التامة لحرمة المخالفة الحقية. قول آخر بأن هذا العلم الإجمالي علة التامة بالنسبة إلى وجود الموافقة الحقية ومقتضي بالنسبة إلى حرمة المخالفة الحقية، وقول بالعكس. ولكن ظاهر كلام المسلمين هو أن هذا العلم الإجمالي يكون علة التامة بالنسبة إلى كلا الأمرين، بالنسبة إلى وجود الموافقة الحقية وحرمة المخالفة الحقية، فتجب الموافقة الحقية ولا تجوز المخالفة الحقية. المقام الأول في دوران الأمر بين المتباينين لا يحق أن التكليف المعلوم بينهما مطلقا، بين المتباينين مطلقا بمعنى ولو كانا فعل امر والترك اخر كالدعاء عند رؤيه الهلال يتردد التكليف بين وجوب الدعاء وبين حرمه شرب السكر. هذا التكليف اذ كان فعليا من جميع الجهات بان يكون واجبا بما هو العلم الخامس من بعث من تشف الفعل مع ما هو عليه من الاجمال والتردد والاحتمال فلا محل عن تمجده وصحه العقول. توفير هذه العباره من المسلم يتوقف على مقدمه قول المسلم يتوقف على مقدمه وهي ان كون التكليف فعليا على اصله وبعبارة أخرى للتكاليف أو للتكليف عند المكلف مراتب أربعة: مرتبة الاقتضاء ومرتبة الإنشاء ومرتبة الفعلية ومرتبة التلزم. مرتبة الاقتضاء عبارة عن المسلحة والمقصد، المصلحة في الوجود، المقصد في الحر، وجود المصلحة ووجود المقصد يسمى بمرتبة الاقتضاء الكون، لأن المقصد تقتضي الوجود والمقصد تقتضي الحر. ثم بعد هذه المرتبة إذا جعل الشارع الوجوب طبقا للمصلحة والقربة طبقا للمقصدة فهذه المقصدة تسمى بالحكم الإنشاءي. بعد الإنشاء والجعل الحكم يكون حكما إنشائيا. ثم إذا بينه الشارع هذا الحكم بين وأعلن بعد بيان الشارع هذا الحكم المجهول يصبح هذا الحكم فعليا قبل علم المكلف به، وبعد العلم المكلف بذلك الحكم يصبح منجزا. هذه المراتب الحكم. ثم الكلام في المرتبة الثالثة في كون الحكم فعليا. الحكم الفعلي على قسمين: تارة يكون الحكم فعليا من جميع الجهات وأخرى لا يكون فعليا من جميع الجهات. وكون الحكم فعليا من جميع الجهات بمعنى أن الشارع لا يرجي بترك ذلك الحكم، لا يرجي بالترك الفعل الواجب بل يريده مطلقا لأهميته. فعلى هذا الفرض، على هذا الفرض لا بد للشارع من رفع المانع عن ذلك التكليف بأن يجعله المكلف عالما بالتكليف او ينسب اليه قرينا، ينسب اليه قرينا او يجعل وجوب الاختيار. فهذه الفروق الثلاثه فروق لتمسك التكليف على هذا الفرد. فالتكليف في مورد كون التكليف فعليا من جميع الجهات يكون منجزا فيجب الاختيار على هذا الفرد. ولكن القسم الثاني او المعنى الثاني لفعليه التكليف بان لا يكون التكليف فعليا من جميع الجهات بل فعلية التكليف مشروط بشرط، بمعنى لو علم فيه المكلف تفصيلا من باب الصدفة لا من باب بيان الشارع، من باب الصدفة لتنجز التكليف، وإلا لا يتنجز التكليف. ثم مقتضى القاعدة في القسم الأول من التكليف الفعلي هو الاشتغال، ومقتضى القاعدة في القسم الثاني من التكليف الفعلي هو البلاغة. هذا هو رأي المسلم، وهذا ما أشار إليه بقوله لا يقطع أن التكليف المعلوم بين الأمرين مطلقا ولو كان فعل أمر وترك آخر، إن كان فعليا من جميع الجهات لأن يكون واجدا لما هو عند التامة بالبعث أو الزجر، عند التامة بالبعث في مولد الوجوب والزجر في مولد الحرمة، مع ما هو عليه من الإجمال، مع ما هو التكليف عليه من الإجمال والتردد، التكليف مردد بين الأمرين والإجمال. على هذا القلب، على قد كون التكليف فعليا من جميع الجهات فلا محيد عن تنزل التكليف وصحة العقوبة على مخالفته، فيجب استبيان ما هو محتمل الوجود والترك ما هو محتمل الحرمة، وحينئذ لا محال يكون ما دل بعمومه على الرفع أي أدلة البراءة أو على الوجه أو السعة أو الإباحة من الإجمال والتردد والإحتمال، فلا محيط عن تنجده وصحة العقوبة على مخالفته، وحينئذ لا محال يكون ما دل بعمومه على الرفع أو الوجه أو السعة أو الإباحة مما يعم أطراف العلم، لا محال يكون ما دل بعمومه مخصص عقلا، اي مخصص عقلا بمعنى ادله البلاءه مخصص، يخرج مورد الاجمالي عن ادله البلاءه، عن عموم ادله البلاءه، فلا تجري ادله البلاءه في مورد العلم الاجمالي، اذ يجب الاحتياط في مورد العلم الاجمالي لأجل مناقشتها، لأجل مناقشة الأدلة البلاءة معه أي مع تنجد التكليف العلم الإجمالي، في مقتضى تنجد التكليف العلم الإجمالي بإتيان ما في احتمال الوجود، ومقتضى البلاءة ترك ما في احتمال الوجود، فيحصل تناقض بينهما، فرجعا بهذا التناقض يجب تخصيص أدلة البلاء بدليل وجوب الاحتياط بهذا العلم الإجمالي، فيجب احتجاج ما في احتمال الوجوب ولا تجري البلاء حتى يلزم التناقض. هذا فيما إذا كان التكليف فعليا من جميع الجهات، وإن لم يكن فعليا كذلك أي من جميع الجهات إشارة إلى الفعل بمعنى الثاني، ولو كان بحيث لو علم التخصيص أن وجب إنزال التكليف وصح العقاب على مخالفته، لو لم يكن فعليا من جميع الجهات لم يكن هنا مانع عقلا ولا شرعا عن شمول أدلة البلاء، فتشمل أدلة البلاء ويتمسك بها على رفع التكليف إذا لم يكن فعليا، إذ لا يكون مانعا لا عقلا ولا شرعا، إذ المانع العقلي هو اللزوم المعصية، لزوم المعصية وقف المعصية، هنا لا يلزم وقف المعصية، لا يلزم المعصية على هذا الفرد، على فرد عدم كون التكليف فعليا، استجد البلاء لعدم البيان، البيان هو العلم الإجمالي، سببه فعلية التكليف هو العلم الإجمالي، فما عدم هو العلم التفصيلي، فما عدم العلم التفصيلي لا يستجد التكليف، فلا يكون تركه قبيحا، ولا يكون الترك معصية ولا يكون المانع الشرعي أيضا، لأن المانع الشرعي هو لزوم التناقض، لا يلزم هنا التناقض. لماذا؟ إذ دليل حديث الرأي يشمل المقام ولا يلزم التناقض أجلا وأبدا. نعم يلزم التناقض في موضع بعد أدلة البلاء، كقول الشارع كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام. هنا يعرف أنه حرام، يعرف إجمالا أنه حرام، فالجمع بين البراءة والاحتيال يكون جمعا بين المتناقضين، ولكن لا يجري هذا التناقض لجميع أدلة البراءة، كقول الشارع رفع عن أمتي ما لا يعلمون. يشمل هنا ولا يجري التناقض، إذ خصوص الوجوب ليس مما يعلمون تفصيلا، فتجد خصوص هذا الاحتمال هذا الطرف من العلم الإجمالي ليس مما يعلمون فتجد البلاء. ومن هنا انقدح أنه لا فرق بين العلم التفصيلي والإجمالي، إلا أنه لا مجال للحكم الظاهري مع العلم التفصيلي. الفرق بين العلم التفصيلي والإجمالي أنه لا مجال للحكم الظاهر في مورد العلم التفصيلي، في مورد الحكم الظاهر هو الشك، ولا شك في مورد العلم التفصيلي، وللحكم الظاهر مجال في مورد العلم الإجمالي. إذ في مورد العلم الإجمالي يعني إجمالا بوجود ثلاثة جمعة أو بوجود ثلاثة جمعة، ولكن وجوب ثلاثة جمعة بخصوصه مشهور يشك فيه. فتجري معرفة البراءة ووجوب ثلاثة جمعة بخصوصها أيضا مشهور، فتجري البراءة. ففي مورد العلم الإجمالي يمكن أن تقم الظاهر، في مورد العلم التفصيلي ليس هناك حكم ظاهري، هذا هو الفرق. فإذا كان الحكم الواقع فعليا من دائر الجهاد لا محالة يسير فعليا معه، أي مع العلم التفصيلي من جميع الجهات، وله مجال مع الإجمال، أي للحكم الظاهري مجال مع العلم الإجمالي، فيمكن أن لا يصير فعليا معه، يمكن أن لا يصير الحكم الواقع فعليا مع العلم الإجمالي. لماذا؟ لإمكان جعل الظاهر في أطرافه، لإمكان جعل الحكم الظاهر في أطراف العلم الإجمالي، كنفي وجوب ثلاثة الظهر ونفي وجوب ثلاثة الجمعة فيما تردد الأمر بين وجوبهما، وإن كان فعليا من غير هذا الجهل، أي من غير الحكم الظاهري، غير العلم الإجمالي. فافهم لعله إشارة أنه لا فرق في التمثل الحديث بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي، فكما أن التكليف يتنجل بالعلم التفصيلي يتنجل بالعلم الإجمالي أيضا. ثم أن الظاهر أنه لو فرض أن المعلوم بالإجماع كان فعليا من جميع الجهات لوجب عقلا مؤقته مطلقا ولو كانت أطرافه غير محصورة. الحمد لله.